الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نكمل شرح باب الخيار، وقد انتهينا من الكلام في خيار المجلس وخيار الشرط. الآن خيار العيب. خيار العيب، يقول المؤلف: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. وإن وجد المشتري بالسلعة عيبا فله ردها وله إمساكها مع الأرش، له ردها لوجود العيب وله الإمساك مع الأرش. والأرش الفرق بين قيمة السلعة وهي صحيحة وقيمتها وهي معيبة، تقوم سليمة. اشتريت هذه السلعة بألف ريال فوجدت فيها عيبا، كم تباع سليمة؟ بألف ريال. وكم تسوى الآن؟ 800 ريال. يأخذ الأرش 200 ريال، هذا هو الأرش. وفي جميع السلع التي تباع وتشترى قروش أرش. وفي بني آدم يقال في نظير الأرش حكومة، فإذا اعتدى زيد على عمرو وجنى عليه جناية لا تقدير فيها شرعي، ليس فيها قصاص ولا مقدر شرعا، ففيها حكومة، بمعنى أنه يفترض أن زيد لا عبد، فكم يستحق قبل هذه الجناية وكم يستحق بعد الجناية، ويستحق حينئذ الفرق. هذه تسمى حكومة. أما في السلع التي تباع وتشترى فهذه يقال لها أرش، قروش، قروش الجنايات بالنسبة للمتلفات. ومثلها هنا: إن وجد أحدهما، البائع أو المشتري، المشتري وجد بالسلعة عيبا، البائع وجد بالثمن عيبا، الدراهم مكسرة أو مغشوشة، تقوم سليمة وتقوم معيبة ويأخذ الفرق، فله رده، وهذا ما يسمى بخيار العيب أو أخذ أرش العيب، وهو الفرق بين قيمتيها في حال السلامة وفي حال العيب، وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. اشترت سيارة فاستعملت هذه السيارة تنقل فيها الركاب وكسبت من ورائها مبلغ من المال، وعليك ما ينتابها وتحتاجه من زيت وبنزين وما أشبه ذلك، ولك ما استفدته من جرائها، ثم اطلعت على عيب فيها تردها أو تأخذ الأرش، وما كسب بسببها هو لك، لأن الخراج بالضمان، الغنم مع الغرم، أنت تعبت عليها وعملت فيها، زودتها بالوقود، المقصود لك ما يقابل هذا التعب، سواء كان هذا النماء منفصل أو متصل، على أن يكون قبل علمه بالعيب، لكن علم العيب واستمر يستعمل هذه السيارة، علم العيب ونوى الرد واستمر يستعمل هذه السيارة، نقول لا يا أخي، الآن تستعمل سيارة لا تملكها، ولو بيت في نفسه أنه يأخذ الأرش له النماء وليس له. نعم، علم بالعيب وقال أنا بأخذ أرش، لازم أرجع لصاحب السيارة وأخذ أرش وأتكسب عليه، ما أتعطل، له ذلك وليس له ذلك. عرفنا أنه إذا كان مبيت الرد ليس له ذلك بعد علمه بالعيب، مبيت الأرش له ذلك وليس له ذلك. نعم، ليس له ذلك الاحتمال أن لا يوافق صاحب السلعة على دفع الأرش، يقول خلاص ما دامت معي فهاته رجع خذ درهمك، فليس له ذلك. نفترض طالب علم اشترى كتاب، وما أكثر ما يحصل في الطبعات الجديدة والمصورات من بياض ونقص في الملازم، اشترى الكتاب فوجد فيه بياض ونقص ملازم فأراد أن يرده، قال وش المانع أني قبل ما أرده حضر به الدرس وتبع مع الشيخ وله بضارب ولا ناقص، وقد بيت الرد، نقول لا يجوز لك استعماله، لا يجوز لك استعماله ولو كان استعماله غير مؤثر، لأنك تستعمل شيئا لا تملكه ولم يأذن لك صاحبه باستعماله، لأن الخراج بالضمان أنت تعبت على هذه الآلة وزودتها بالوقود فلك مقابل، وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله الأرش، يعني يتعين الأرش. لماذا؟ لأنه تعذر الرد، ما قلنا المشتري مخير بين الرد، حينئذ يكون له خيار العيب وبين أخذ الأرش، تلفت السلعة كيف يرد؟ لا يمكن أن يرد، وجد خلل بالسيارة أو بالكتاب وجد عيب، ثم بعد ذلك تلفت السيارة، يتعين أحد الخيارين، ودم تعذر أحدهما فتعين الثاني، وإن تلفت السلعة وعتق العبد، اشترى عبد فوجد فيه عيب ثم لزمته كفارة فأعتقه على أن يكون مجزي، العيب غير مخل بالعتق، إذا كان مجزي فأعتقه تعين حينئذ الأرش لتعذر الرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم تصرية ربط ثرع البهيمة وأخلافها ليجتمع اللبن وينحبس في ضرعها فيراه الرائي كثيرا، إذا اجتمع صار كثير، يربط ضرعها ويمنع ولدها من رضاعه يومين ثلاثة، ثم بعد ذلك يجلبها فيراها الرائي كثيرة اللبن فيغتر بذلك فيقدم على شرائها. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، إن رضيها أمسكها، إذا حلبها وكان يتوقع فيها 5 لتر، وبالفعل أول حلبة 5 لأنها لبن اجتمع حليب كثير، في اليوم الثاني 1 لتر، بالت مصرات إن رضيها أمسكها، لأن الحق له لا يعدوه، لا يعدوه الحق. يعني أنت اشتريت شيء معي ورضيت، كتاب ناقص من زمك، الحمد لله سهل رضيته، الأمر لا يعدوك. فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، إن لم يقبل ردها على صاحبه. هل نقول يردها دون مقابل لأن المصري غشاش، غشه بالتصرية ويستحق حينئذ العقوبة، أو نقول ما دام حلب هذا اللبن واستفاد منه يرد مقابله صاع من تمر، صاع من تمر؟ إذا قال أنا حلبتها وجمعت الحليب، أول يوم 5 لتر والثاني لتر واحد، 6 لتر، جعلتهم في وعاء، وخذ الناقة وخذ لبنها معها، ولا عند استعداد أن أدفع تمر، هذا لبنك جاك، نقول لا بد أن يدفع التمر. نقول أنا ما استفدت شيء، أنا مغشوش، نقول هذا حكم شرعي. طيب ماذا يدفع من التمر؟ صاع من تمر ب200 ريال، أو صاع تمر ب10 ريالات؟ لأن التمر قابل، التفاوت فيه كبير جدا. نقول يدفع المتوسط لا ضرر ولا ضرر، وأنت غنمت هذا اللبن والغنم مع الغرم والخراج بالضمان. يعني من تمامه أن يقول إذا أحضرت اللبن يقول رده في ضرعه، أنا من محتاج له، وقد تغير بعد حلبه نعم وتعرض للتلف إذا بقي مدة، أنا لا أريد كله. فهذا حكم شرعي عليه أن أمسك ورضي، فالأمر لا يعدوه، وإن رد رد صاع من تمر. وهذا هو القسم الرابع من أقسام الخيار، وهو خيار التدليس. إن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها، فله ردها ولا شيء عليه، لما تصرف. جاءه الناصح ويقول ترى أنا أعرف ناقة فلان ما فيها لبن وقد صراها، ردها قبل حلبها، لا يرد معه شيء لأنه ما تصرف، وتكليفه بأن يرد صاع في غير مقابل. وكذلك كل مدلس لا يؤلم تدليسه فله رد. نعم، هذا خيار التدليس، هذا خيار التدليس. تسويد شعر الجارية، تحمير وجه الجارية، جمع ماء الرحى وإرساله. اشتريت جارية، بعد أسبوع لاحظت الشيء، اشتريتها على أنها صغيرة ما فيها شيء، فإذا بها قد سود شعرها. اشتريتها في غاية الجمال من الأصباغ والمكاييج، لما اغتسلت ظهرت شيء آخر، هذا غش. وماذا عن رجل أقدم على خطبة امرأة ثم صبغ لحيته وشعره فقبلته، ثم لما تبين بعد ذلك بعد الدخول بانت الحقيقة، هذا غش، هذا غش. والغش في باب النكاح له صور وظروف، وهو خلاف النصح الذي بايع الصحابة عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صدق ونصح وفق. وأنا أعرف واحد من المشايخ خطب وعمره يقرب من 60، فلما دخلت عليه الرؤية خلع النظارة، النظارة مغطية عيب في عيونه، ونزل شماغ الطاقية، قالت لا أريد. فخطب واحدة أصغر منها 20 سنة، وقيل له هذا شيخ كبير عمره 60 وفي عينيه شيء ما يحتمل وفي رأسه صلع، قالت قابلته بجميع توفيق، لأن من صدق ونصح لا شك أنه يبارك له فيه. وإذا كان الغش في الأمور اليسيرة من يتداوله الناس من السلع، وقد تكون هذه السلعة مستهلكة في يوم، فكيف بامرأة تغش برجل قد لا تقبله وقد لا تعيش معه العيشة المطلوبة؟ فلا بد من الصدق وكشف الأمر على الحقيقة. فجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده، ويسلك كثير من الناس مسالك للتغرير والغش، حتى أنه وجد من بعضهم من يبعث غيره عند الرؤية والفحص، يبعث شخص آخر رجاء أنها إذا رأته وقد وقع الفأس في الرأس على ما يقولون شو تسوي؟ ترضى بالواقع؟ قد هذا غش، وأي غش. وبالمقابل أيضا إذا خطب يمكن أن في وقت الرؤية أن تدخل عليه امرأة ثانية غير المخطوب، لأن الغش موجود في الطرفين، الغش موجود في الطرفين، والله المستعان. فمثل هذا يثبت الخيار، يثبت الخيار. أو رحى حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، ليقال إنها تستخرج تستنبط من الماء أكثر فيكون دفعها أقوى، وحينئذ إذا تبينت الحقائق وانكشفت وجد الأمر خلاف ذلك. مما يسأل عنه كثيرا هو في خارج هذه البلاد ظاهر، وجد أسئلة يسيرة من هذا النوع في هذه البلاد، إذا كانت المرأة قد قارفت شيئا من المحرم هل يخبر الخاطب أو لا يخبر؟ هل من الغش أن لا يخبر بما فعلت من ذنب قد تابت منه؟ الأمر عظيم، إن أخبر فالأمر عظيم، وإن غش وكتم عنه فالأمر أعظم. نعم، يخبر ولا ما يخبر؟ نعم. هذا الأمر يسير، يسير اللي ما له أثر في الواقع، اللي ما له أثر نعم التوبة تجب ما قبلها، لكن ما يترتب عليه آثار نعم هذه مشكلة. مسألة يا أخوان مسألة أعراض، أمرها في غاية شديد، أمرها عظيم، ليس بالسهل أن يعرف الإنسان بعد سنين أو يعرف أولاده أنهم هذه. وقد استنبط بعض العلماء من حديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بظفير حبل. متى تباع الأمة ظفير؟ إذا عرف أنها زنت، يدل على أنه يخبر بعيبها فتنزل قيمتها إلى هذا الحد. المقصود أن الأمر عظيم ومسألة اجتهادية، يعني لو إنسان قال الأصل أن لا يغش المسلم والغش حرام، لكن إن قال من باب الستر درءا للمفاسد جلبا للمصالح، إن مشت أمورهم وإن اكتشف إلى يعطى ما دفع ولا صار شيء، ثم بعد ذلك يقال هي مطلقة. لكن مثل هذا متى يصح؟ إذا صحت توبته، وإلا لو قيل بمثل هذا من باب الستر عليها صرنا سهلنا من أمر هذه الجريمة العظيمة. إذا تواطأ الناس على أنهم يغشون، نعم، ثم بعد ذلك الزوج ما يصدق أنه بس يمسك المرأة، ولو وجد عندها ما وجع يقول من يبي ينقب عليه، نكون بهذا ساعدنا على انتشار هذه الجريمة. فإذا كثر أمرها استفاض في المجتمع لا كثره الله مثل هذا الإجرام، لا بد من فضحه، لأنهم لا يرتدعون إلا بمثل هذا. إذا عرفت المرأة أنها لن تتزوج ترتدع. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وما في شك أن الرجال مؤاخذة كما تؤاخذ النساء، لكن وعرفنا جميعا بل استقر وعلم من الدين بضرورة الإسلام بل جاء فيه النصوص التوبة تجب ما قبلها. لكن الرجل هل هناك أثر يمكن أن يطلع عليه؟ إذا كانت جريمة المرأة ما دون الفاحشة الكبرى التي لها أثر عليها، نعم، التوبة تجب ما قبلها والستر المطلوب. ما لم يؤدي هذا الستر إلى انتشار الفاحشة، لأن الستر من غير قيد ولا شرط هذا لا شك أنه توطئة للإباحية. إذا كان امسك واستر شو الفائدة من إقامة الحدود إلا لتردع أمثال هؤلاء؟ وإذا أردنا أن نستر على كل أحد معناه ألغينا الحدود. فالمسألة تقدر بقدرها، وفي الستر مصالح وفي الكشف أيضا مصالح، وفي الستر مفاسد وفي الكشف أيضا كذلك. فلا بد من تقدير المصلحة والمفسدة بقدرها، وفي وقتها إذا رأى أن المصلحة في الستر كذلك. أهل الأخوان في الهيئات يعانون من هذه الأمور، يعانون من هذه الأمور، وهناك من يحثهم على الستر المطلق، ما ستر مسلم ستره الله، ما يعني ما ينفع هذا، معناه التوطيح للباحث، أمسك واستر وصلي. لماذا أجل شريعة الحدود؟ إلا لردع الناس. وإذا عرف المجرم أنه سوف يستر عليه مثل هذا لا يردعه شيء. نعم إذا وقعت هفوة ولا زلة ولا غلطة أقول من ستر مسلم ستر. ورأي الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة رأي وسط، يقول من عرف بالجرائم مثل هذا لا بد من إيقاف عند حد، لا بد أن يردع، لكن عرف بالصلاح وظاهره الصلاح ووقعت منه هفوة ولا زلة ولا شيء نقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة، هذا خيار الخلف في الصفة. لو وصف المبيع بصفة، وصف الدابة بأنها حملاجة، وصف العبد بأنه كاتب، وصف هذه الدابة بأنها تحمل كذا كيلو، وصف السيارة بأوصاف ثم تبين أن الوصف فيه خلف، يثبت الخيار بصفة يزيد بها ثمن فلم يجدها فيها كصناعة العبد. عندي عبد يجلد الكتب تجليد فاخر، ثم إذا أحضرت وأعطيت الكتاب خرب الكتاب، نعم ترد، خلف الصفة. أو كتابة، كاتب تبي تعطيها القلم ما أدري شلون يمسكها، ترد عليها. لو كانت الصفة تزيد في قيمته عند قوم وتضع من قيمته عند آخرين، هذه الجارية مغنية، ناس يبحثون عنها بأغلى الأقيام وناس لا يرونها شيء، فتبينت ساذجة، يرد لما يرد؟ لا يرد، لأن هذا الوصف غير معتبر شرعا، بل هو في الحقيقة نقص، هذا الوصف نقص، فعدمه أفضل. كما لو قال هذا العبد ليس بكاتب، تبين كاتب، لا يرد. أو أن الدابة هملاجة سريعة ثم تبين أنها ليست سريعة، بطيئة، والفهد صيود أو معلم، فهد صيود أو معلم، لماذا قال كلب معلم وتبين أنه كلب غير معلم؟ قال فهد، الكلب لا يجوز بيعه، لأنه تقدم لنا في شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، الكلب إنما يباع نفعه للحاجة. والفهد صيود أو معلم ثم تبين بخلاف ذلك. أو أن الطائر مصوت ونحوه، يعني مغرد أو صوت، وقلنا أن مثل هذه الأمور، الأمور الجمالية سواء كانت مما يرى أو يسمع، إذا لم تدخل في حيز السرف والتبذير فلا شيء يسير منها، لا يمنع أن تشتري منظر لا يثقلك بقيمته ولا يكرثك، تشتري شيء له صوت جميل لا يطرب، لا مانع، ولا يدخل هذا في حيز الصرف. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها. أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابح. قال كم اشترت هذه السيارة؟ أبا كسبك 10%. كم اشتريتها؟ قال 100,000. قال خذ 110. فتبين أنه شراها ب80، يرجع عليه بالزيادة 20 وحظها من الربح ب2000، فيأخذ منه 20 و2000. طيب افرض أنه أخبره بكلمة الزائد، ألا يرى هذه السيارة ومستواها واشترى على بينة؟ نقول لا، هو كذب عليه وغشه، أخبره بقدر زائد على ما دفع فيها فاسترسل. كثير من الناس يبني على صوم غير أو على شراء غير، هو لا يعرف، ما يدري هل السيارة 20 أو 100، لكن ثقة بهذا الرجل قال له 100 قال لك 10%. لو أخبره الخيار بتخبير الثمن بثمن المبيع فزاد عليه رجع بالزيادة وحظها، يعني نسبتها من الربح إن كانت مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه قال كم شرت السيارة، كان اشتراها مع مجموعة، وفرض أنه ما يب سيارة مثلا كتاب، شرى مع مجموعة كتب وفيها فواتير، قال شرت الكتاب 100، قال هذه 110. لما رجع البائع إلى البيت راجع الفواتير فوجد الكتاب 8. وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به، يلزمه أن يقول والله يا أخي اسمح أنا راجعت الفواتير فوجدت الكتاب 8، تبيه ب80 أو تجي ترد أنت بالخير. ولذا قال وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين ردها وإعطائه، خير المشتري بين ردها وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل. ترى يحصل الأخوان مثل هذا كثير، تجد صاحب الدكان يقول أبدا خذ أي كتاب سعره على يوريك الفواتير، هذا حصل. الكتاب كم هذا؟ 200، هذا الفاتورة شو 200 سجل، لما انتهى ما الحاصل؟ الحاصل أنه معطى في آخر فاتورة في سطر صغير حسم 40% على جميع الكتب. نعم، له الخيار أو ليس له الخيار؟ له الخيار. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. قال الله هذه السيارة شريتها 100,000، أبي أبيعها برأس مال 100,000، قال هذا رأس مال خذ هذه 100,000، ثم تبين أنه أخذها أقساط 4 سنين أو 5 سنين ب100,000، ولا نقد ما تجيب ولا 60، هو ما كذب، هو أخذ 100,000، لكن هل أخذها نقد؟ أخذها أقساط، وأقساط مؤجل تأجيل له وقع في الثمن. وإن بان أنه مؤجل لم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. ومثله لو اشترى هذا مع مجموعة، اشترى شيء من أجل أشياء، شاف سلعة رخيصة وسلعة غالية، غلاء مقبول يعني، شاف كتاب يسوى 1,000 فقال صاحب المكتبة 500، والمشتري هذا بقرارة نفسه أنه لو قال شريك قال هونت، تبين أنه كم هذا 500، كم هذا 600، هو ما يسوى إلا 5. نعم، اشترى الثاني من أجل أن يمشي الأول من دون نقاش، لأن بعض الناس عنده حس تجاري، لأنه لقى الخمس قال شريت قال أكيد أنه، لكن لما يشتري ويشتري كتاب ثاني بعد فيه شيء من الغلاء ويأتي الكتاب الغالي عنده فيه زيادة 100 ريال، إنما أخذه من أجل الكتاب الرخيص أو أي سلعة كانت، أخذه من أجل هذا الرخيص يقول الله شريه 600، أو يوهم المشتري أنه رخيص وهو غالي، كان شاريه مع مجموعة جملة 600 وهو شاريه من أجل شيء رخيص. هذه أمور نفسية تحوك في نفوس الناس وهي مؤثرة لها وقف الثمن، وهي غش خلاف النصح. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالف، قال البائع أنا والله بايع عليك بمئة، قال المشتري أنا ما شريت إلا بثمانين، ولا بين لأحدهما، يحلف البائع أنه ما باع إلا مئة ويحلف المشتري أنه ما اشترى إلا بثمانين، فإذا تم لكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه، إلا أن يرضى صاحبه، يعني صاحب أن يرضى، إلا أن يرضى بما قاله صاحبه. خلاص قال أنت كان شأن ثمانين، خلاص بدل ما أنا صاحب اللي قال أنا بايع عليك بمئة لكن يكفي ثمانين، أو قال أنا شاري منك بثمانين لكن ما دام أنت ملزم خلي بمئة. إذا رضي بما قاله صاحبه فالأمر لا يعدوه، فالأمر لا يعدوه. يقول في كتاب بلوغ المرام يذكر الحافظ بعض الأحاديث بصيغة الجزم ويذكر حكم أهل الحديث بضعفها كما قال باب الأذان، وله الترمذي من حديث عبد الله بن زياد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا فهل يحفظه الطالب. هكذا الصيغة مراد بها صيغة الجزم أول ما يصدر به الكلام، يعني حينما تقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، العبرة بيروى لا بقال، التشكيك في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال وله، وله يعني الترمذي من حديث عبد الله بن زيد الآخري، له يعني لمن سبق ذكره، وهذا مجرد عزم وليس بجزم، فيحفظه الطالب على صفته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.